بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق ذكر ما يخرج في زكاة الإبل، سردها فقط. أين يبدأ نصابها؟ في 50. ماذا فيها؟ شاة إلى 25. إذا وصلت 25 ماذا يخرج منها؟ بنت مخاض، ويستمر هذا إلى 35. فإذا بلغت هذا ماذا يخرج منها؟ بنت لبون، ويستمر هذا إلى 45. ماذا يخرج منها؟ حقة، ويستمر هذا إلى كم؟ واحد. فإذا وصلت هذا العدد يخرج منها جدعة، ويستمر هذا إلى 75. فإذا بلغت هذا يخرج منها ماذا؟ بنت لبن، ويستمر هذا إلى 91. ماذا يخرج منها حقة، ويستمر هذا إلى 100. إذا بلغت 120 ماذا فيها؟ حقة. فما بعد 120 ما هو الطريق الذي يتبع في ذلك؟ ثم زيد في كل 45، واضح. في كل 40 وفي كل 50 هكذا يستمر العدد إلى ما لا نهاية. ثم لما ذكر المصنف هذا مع بعض مسائل الفقهية التي تقدم ذكرها فيما يتعلق ببعض التفاصيل في زكاة الغنم، في زكاة الإبل، انتقل إلى زكاة البقر فقط. هذا تقدم ذكره البارحة ثم قال: البقر يجب في كل 30 منها دليل ذكر والأنثى أفضل. ذكر رحمه الله هنا إذن زكاة البقر، والذي تقرر في ذلك أن في كل 30 من البقر ثور تبيع، وهو ما أوفى ما دخل في الثالثة، ذو التبع ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة، أو ما دخل في السنة الثالثة. وإذا تجاوز قدر البقر 30 وبلغ 40 ما الذي يحكم به فيها؟ في الرابعة، هذا هو الحكم الذي تقرر في الإبل في البقر. ففي كل 30 بقرة يخرج تبيع، وفي كل 40 تخرج مسنة، والتبيع ما دخل في السنة الثالثة، والمسنة ما دخلت في السنة الرابعة. هذا ضبط. ولا نزاع بينهم في هذا الأمر من حيث السن، فكل الذين قالوا بهذا المذهب لم يتنازعوا ولم يختلفوا في أن التبيع هو ما دخل في السنة الثالثة، وأن المسنة هي من دخلت في السنة الرابعة، لم يتنازعوا في ذلك. وهذا وبيان هذا المقدار مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ حين بعثه إلى اليمن. هذا هو الدليل الأول المعتمد عليه في هذا الحكم، حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا ومن كل 40 مسنة. هذا هو الذي ورد في هذا الخبر. وهذا حديث حقيقة رواه طاووس وأخبر بوقوعه، أخبر بأن هذا وقع من معاذ وأنه فعل ذلك. وخبر طاووس فيه انقطاع، لكن هذا الخبر روي من طرق أخرى قد ثبتت فيها الاتصال، ومن ذلك عن مسروق عن معاذ، هي طريقة التي روى بها هذا الخبر. وعلى كل فإن هذا الخبر صحيح وهو العمدة في هذا الحكم، ويعضده ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في كل 30 بقرة تبيع ذو حولين وفي كل 40 مسنة. هذا أيضا يعتمد عليه في هذا الباب. ويعضد هذا كله رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، رسالة لعمر بن حزم، وفيه التنصيص على أن يأخذ أن تأخذ من كل 30 بقرة تبيع ومن كل 40 مسنة. وورد هذا في رواية أخرى في كتاب الصدقاء لأبي بكر وعمر وعلي، قد سمعتم نصا المنقول عن علي رضي الله عنه. وعلى هذا زرى جماهير العلماء ومنهم المالكية قضوا بأن يؤخذ من التبيع من 30 تبيع ومن 40 مسنة، إلا أن هذا غير مجمع عليه، إذ في بعض السلف من يجري زكاة البقر على نسق زكاة الإبل. ومن هؤلاء الزهري وسعيد بن المسيب وجابر بن عبد الله وغيرهم من السلف الذين قالوا بأن زكاة البقر مثل زكاة الغنم، فإنها تبدأ في 50 من البقر، فقالوا في كل 5 من البقر شاة، في كل 50 من البقر شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 ثلاثية، وهكذا. هذا مذهب، واعتمد في ذلك عند من رجحه، اعتمد من رجح هذا على كتاب عمر بن الخطاب الذي قيل في رواية بأنه روي فيه هذا الحكم. ومضى على هذا جمع ممن تقدم من السلف، إلا أن جماهير العلماء على خلافهم، إذ تمسكوا بهذا الذي سمعتم من حديث معاذ وحديث الذي ورد في رسالة عمرو بن الحديث الذي ورد في حديث عمرو بن حازم، وكذلك أيضا ما روي عن علي رضي الله عنه إلى آخره. والذين ذهبوا إلى هذا المذهب وهو إجراء زكاة الإبل على ناسق زكاة البقر ادعوا نسخ هذا الذي ورد في حديث معاذ، ونقلت في ذلك أخبار. ذهبوا إلى أن ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن كان تخفيفا له عنهم، كان تخفيفا عنهم بعدما اعترفوا بصحة هذا الحديث وأنه كان معمولا به. والغريب أن بعض الظاهرية نصروا هذا المذهب وقالوا بأن البقرة مثل الإبل في الصدقة. وابن حزم لما ذكر هذه المسألة على ما أتذكر في المحلى نسي نفسه فاحتج بالقياس، فقال إن الإبل كالبقر فينبغي أن يقاس عليه. هل معنى هذا أنك تقول بصحة القياس، أو أنك فقط تشير إلى ما يجب على القائلين بالقياس في هذه المسألة؟ هذا من باب القول بالقياس ولا من باب فقط الإشارة إلى من يقول بالقياس؟ على كل حال، ابن حزم في باب الزكاة من المواضع التي دعا إلى الاعتماد على القياس في الاحتجاج على بعض أقواله. هذا على كل حال رأيهم في زكاة البقر، ولكن المعول عليه والمتمسك به في هذا الباب هو ما سمعتم من المستندات الأربعة التي تقدم ذكرها، وأقواها حديث معاذ قد طبق ذلك. والذي رد مذهب من يقول بإجراء زكاة البقر مجرى زكاة الإبل بإجراء هذا محل ذاك هو ما ورد في هذا الحديث نفسه، أن أهل اليمن جاءه من لم يملكوا هذا القدر من البقر، جاءه بصدقاتهم بزكواتهم، فقال لم أمر في ذلك بشيء، وإذا رجعت سألت النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه رجع وأنه سأل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليس فيها ما بين الفرائض، ليس فيها شيء. روي هذا، لكن المشهور هو أن معاذ لما رجع وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وأنه لم يلقه. حقيقة سأل أبا بكر عن هذا الأمر فرده على ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تولى عمر أيضا سئل عن هذا الأمر فمضى على نفس الطريقة. هذا مروي. إذن الوقص موجود في البقر وهو ما من الواحد إلى 29 كله وقص، وكذلك أيضا من الواحد 30 إلى 40 هذا كله فيه نفس الحكم وهو أنه لا زكاة فيه. وهذا ما دلت عليه الأدلة، قام عليه برهان النقل، ولذلك يجب التمسك به في هذا المقام هكذا. ولا شك أن زكاة الغنم لم يكتب فيها التفاصيل التي في الإبل من رعاية الأسنان ومن رعاية الأرقام، ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، وهكذا تمضي إلى النهاية. تنتهي العدد. هذا ما يتعلق بالمقدار الذي تخرج منه الزكاة. وفي المسألة مذهب ثالث نقل عن عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن عوف والعمال الذين تحت إمرتهم، وهو أنهم فرضوا نصاب زكاة البقر في الخمسين وكان يفتون بذلك ويعملون عليه، وهذه من المسائل الشاذة التي خالف فيها ابن الزبير الجمهور، أن له بعض المسائل التي شذ فيها عن الجمهور، ومن ذلك ترك صلاة الجمعة يوم العيد، كان يرى الاكتفاء بخطبة العيد عن صلاة الجمعة والمصير إلى صلاة الظهر، كان هذا من الأقوال التي قيل بأنه قد تولى نصرتها، كهذا الفرع الذي عندنا هنا، وهو أنه كان يقضي بإخراج الزكاة في بدء الخمسين، ما تحت الخمسين يراه وقصا لا زكاة فيه، اسمه وقص لأنه لا زكاة فيه. إذن فتحصل من هذا أن في المسألة ثلاثة مذاهب: مذهب الجمهور وهو هذا الذي تقرر عندكم في المذهب، وهو الذي دلت الأدلة على قوته. المذهب الثاني من يجري زكاة البقر مجرى زكاة الإبل، قد سمعتم أنه مذهب جميع من السلف من فقهاء المدينة، ومنهم بعض فقهاء المدينة من الزهري وابن الشيخ ومن فقهاء المدينة، ومنهم من لا يبدأ النصاب الزكاة إلا في الخمسين، قال سمعتم أن هذا منسوب لعبد الله بن الزبير وكان خليفة في زمن ما، ولذلك ظهر مذهبه في هذا الأمر. وعبد الرحمن بن عوف أيضا نقل عنه هذا ويراه هو الصواب في إخراج زكاة البقر. هذه المذاهب الثلاثة التي نقلت، ولكن أدلة التي أوردت في ذلك كلها ضعيفة، ولم يبقى إلا هذا الذي عليه الجمهور، فليعض عليه بالنواجذ وليتخذ المذهب المنصور في هذه المسألة. هذا على وجه الجملة ما يتعلق بهذا الأمر. ثم قال: إذا قلنا بأن المسنة تخرج في أربعين من البقر، فهل يمكن أن نخرج المسن الذي دخل في السنة الرابعة؟ لا، قدمت عليه فوجب أن تعطى. على كل أنت تعلم أن مسار الأخذ من القول النبوي دائما يكون بالطريقتين المشهورتين، إما الجمود على اللفظ تقيد به طلبا للتعبد، وإما تعقل المعنى والتعبد بالاتباع في الاعتبار، وكلا الأمرين يعتبر طاعة، ولا يمكن أن يقال بأن هذه طاعة وأن هذا ليس بطاعة، فالكل طاعة. ووجه مثلا النظر في المسنة أنه قد يقول قائل: المسنة وردت على اللسان النبوي، وما كان له أن ينطق بهذه الكلمة على وجه التخصيص إلا لأنها محل التعبد، ولو كان غيرها يساويها في الحكم لنطق به. وهذه طريقة الظاهرية الذين يقصرون الوصف مع الاسم في محل الحكم، طريقة الظاهرية، حتى لو أخرجت له المعنى سيعتبره، ولكن سيقيده بمحل الورود، طريقة الظاهرية معروفة. لو قلت له مثلا بأن المسنة اختيرات لأنها كثيرة اللحم وأنها أنفع وأنها أفيد، فلنفرض هذا المعنى في سائر ما يحقق هذا الغرض. نعم، أنفع أفيد كثيرة اللحم مع شرط كونها مسنة. نعم، هذا من تمام المعنى عنده، فمورد الحكم عنده من تمام المعنى. ظاهرية ذهبهم، مورد الحكم من تمام المعنى. إذا قلت له مثلا البر علة الربا فيه هو مثلا الاقتيات والادخار، تقول لك هذا جزء، وكونه برا تمام المعنى. هذه طريقة الظاهرية، كونه برا من تمام المعنى، ما كاينش المعنى بدون بترك موريد الحكم ومحل وروده، كاينش تقول المعنى وتسقط المحل، لا، المحل من تمام المعنى. وهكذا سائر ما يمضون فيه على أخذ الأحكام سيجعلوا من تمام المعنى موريد الحكم. إذا قلت الملح بالملح، الملح طعام، يقول إيه طعام، وفيه الربا لأنه طعام، قال لك وزيد له كونه ملحا، زيد لي كونه ملحا، كونه طعاما باش تكمل المعنى زيد لي كونه ملحا. يؤخذ هذا من كلامهم. ومن الحزم كثيرا ما كان كثير الإرادة لهذا المسلك في كلامه. إذا مشينا على هذا الطريق، المسنة حينئذ سوف نقصر عليها الحكم، نافعة كثيرة اللحم كبيرة جزء من المعنى، وكونها مسنة بذلك يتم المعنى. فإن أسقطنا كونها مسنة أخللنا بالمعنى لم نأتي به، ظاهرية. وغيره من أهل المذاهب الأربعة لا يسير في هذا السبيل، وإنما يقول إذا استنبطنا المعنى فهو مستقل عن المورد، مستقل عن المورد، وحيث يوجد المعنى يوجد الحكم، كما في النبيذ. النبيذ إذا كان مسكرا فإننا نحكم على كل مسكر بالحرام، واش نقول الإسكار مع الخمر ولا نقول الإسكار فقط؟ جمهور على أن الإسكار، لكن لو لم يرد النص كل مسكر حرام في الحديث راه النبي ما يمكنش يحرمه لك الظاهري، خيكون فيه الإسكار، لا يمكن أن يحرمه، خيكون فيه الإسكار. تقول الإسكار مع كونه خمرا، إذا جبت لي شهادة كتسكر وكتسكر تقول لك لا خي سكر، يجب أن يكون خمرا، طريقة الظاهرية. وهذا فيه تعطيل للحكمة والمقصد والمعنى في الشريعة، ويفضي ذلك إلى أن لا يغلق باب الشر ولا باب الدرائع ولا ما أراد السلع منعه، ولا يمكن أن تضرع المفاسد، ولا يمكن أن تجلب المصالح. ولهذا هذا المذهب ضعيف، بعض الناس أن يتشد يقول لك أنا ظاهري غير باش يتميز، أن بعض الناس عزيز عليهم يتميزوا لما يبين الرسول بأنه رتيف، أنا على مذهب الظاهري. ولكن من درس المذهب الظاهري وعرف أنه لا يمكن أن يطبق في واقع الأمر خاصة في باب المعاملات، فإنه يرى أنه كيف يمكن أن يحرم الشرع الجهالة في شيء وأبيحها في شيء؟ كيف يسد الشارع باب العداوة في فرع وأفتحه في فرع؟ كيف يمكن لهذا الدين أن ينزل سلوكا وعملا ومنهجا إذا كان المعنى لم يؤخذ به في الشارع؟ كيف يمكن هذا؟ ومن ثم فإن هذا المذهب وإن كان يظهر في احترام لحدود القول وتقديس الكلمة النبوية القرآنية، فإنه أيضا ولكنه يخل بجملة من معاني هذا الدليل وهذا النص وهذه الكلمة وفوائدها ومقاصدها ومعانيها. هكذا خلاصة القول، أننا لسنا احنا بالمقارنة بين مذهب الظاهرية ومذهب غيرنا، لسنا هنا في هذا المقام، وإنما أشرنا إلى هذا المسلك. إذا فالمسنة من رأى بأنها يجب أن تكون في هذا المقام واجبة، وإذا فقدت وجب على صاحب أن يشتريها، فهو يذهب هذا الاتجاه في هذا الوجه إذا ظهر له دليل. وإذا كان يرى بأن المسن أيضا يحقق نفس المعنى وفيه نفس الفوائد ولم ينقص بشيء عن المسنة، فالإشكال سيقضي بالمسن أيضا، لأنه يرى أن الشرع إنما يريد وما أراد قد حققناه له في شريعته. هكذا قال. وهل يمكن للتبيعة أن تكون محل التبيعة؟ وهنا لم يصرح به هنا، صرح به هنا وهناك. نعم صرح به في الحديث وهنا أيضا. وين صرح به في الحديث؟ إيش قال؟ وش هذا اللفظ صحيح؟ عندكم هذا اللفظ؟ تبيعنا وتبيعة في رواية مسروق عن معاذ. المهم هذه الزيادة صحيحة. صف بارك وعندك من يعضد روايتك. خلاصة الكلام أن هذا الأمر هو مسلك التفقهي في مثل هذا، يمضي على هذين السبيلين. والذي يظهر أنه لا فائدة في استخراج المعنى هنا، ولكن إذا كانت الحاجة قد قضت بأن يعطى المسن في المسنة من باب التخفيف ورفع الحرج عن صاحب الماشية في صاحب البقاء فلا بأس بذلك. نعم ثم قصر. في حقيقة الأمر أنه إذا حضرت الأعداد وتقابلت فإنه حينئذ في سائر ما تقدم يكون الخيار للسعي. إذا كان مثلا قد ظهر ما يمكن له أن يأخذ ثلاث حقق، أن يأخذ ثلاث أتبعة، أو أن يأخذ مسنتان مثلا، فهذا يرجع إلى السعي، هو الذي سيقرر ما الذي يختاره من ذلك، وله الحق أن يختار لأنه صاحب نظر. فإذا رأى أن من مصلحة المساكين أن يختار الأتبعة فله ذلك، وإذا أراد أن يأخذ المسنات فله ذلك. مسألة واضحة لنا هذا. وصاحب البقر ليس له الحق في أن يمنعه مما اختاره. هكذا. نعم. في هذا المقام مبحث يورده بعض النظار في هذه الجزئية، وهو أن الذي ورد في الحديث في 40 شاة سائمتها شاة. قيد السوم ذكرناه وأجبنا عنه فيما سلف من القول، فلا حاجة إلى استقرار ذلك. يبقى قضية ديال شاة في كل 40 شاة. بعض من ينتقد إدراج النتاج في ما تخرج منه الزكاة ولو ولد بعد يومين أو يومين من تمام الحول، يقول بأن الحديث هذا يخالفه، إذ هذه السخال وهذه الأشياء الصغيرة لا تسمى شاة، وإن هي 40 شاة فإن هي شاة، هذه لا يسمى شاة في لسان العرب. ولذلك يحتج بعضهم بأن النتاج الصغير الذي لا يصل إلى حقيقة هذا الاسم لا يمكن أن يعد مما فيه الزكاة. مثلا السخال الصغار عنده شهر، 15 يوم، شهر، أسبوع، يومين يجتمع كل ذلك عن 40. الملكية يقول بأن فيه الزكاة كما سبق ذكر ذلك، ولو ولد بيومين ولو ولد بساعة قبل إخراج الزكاة. وإن مفهوم الشات هنا هذا لا يسمى شياها، الأربعين الآن إذا أطلقت على الشاء فهذا غير منطبق مع معناها اللغوي. ولذلك عورض بمنطوق الحديث على إدراج النتاج في عدد ما تخرج منه الزكاة، طرد على هذا. ولكن ما سبق ذكره خرج بالتبعية وليس بدلالة اللفظ، قد سمعتم ذلك فيما سبق أن الذين قالوا بإخراج الزكاة من النساج قالوا بالتبعية لما وجبت فيه، والتبعية في الشرع معتبرة في مواضع أنها بالنتاج ماشي شات، لكنه يتبع ما هو شات، والتابع له حكم المتبوع فيتجري عليه أحكامه، لأنه منه جزء منه. هذا تخرج الأول كان بالتبعية ماشي من دلالة اللفظ، وما قالوا حنا غادي دخلنا السخال حتى الشات. لا يناقشونك من جهة اللغة، وإنما يناقشونك من جهة أصل آخر وهو التبعية للأصل الذي فرضت فيه الزكاة، والتابع للشيء يجري عليه حكمه لأنه جزء منه. وإذا كان جزءا منه فلا بد أن يكون الحكم واحدا في ذا وذاك بلا فصل ولا ترقيم. هكذا قررت المسألة، والتبعية أصل عظيم من أصول الشرع، وهي كثيرة كثير يعبر بها كثيرا بالتبعية. قد يكون الشيء على خلاف ما يلحق به فيكون من باب التبعية، ولولا التبعية ما صح تجارة ولا بيع. التبعية هي التي رتب عليها الجواز، أنك لا يمكن لك أن تملك الإنسان في الإسلام تذهب به ليحرث لك ويعمل لك، ولكن لما كانت المنافع تقع عليه الإجارة تبعها الجسم. ممكن لك تأخذ الجسم تمر الإنسان تمر تقول لي ابني هنا اهدم هنا اكنس هنا، لا يمكن بالمال. اللهم إله ذا الله بالتبرع، أما تشري الإنسان ليعمل بالمال هذا لا يوجد. لكن لما كنت اشتريت المنافع تبعها الجسم، ولو أردت أن تشتري الجسم استحال ذلك. ولذلك كثير من الأحكام الشرعية ركبت على التبعية، وتبعية أمرها عظيم في الدين. وإذا تتبعت الفروع الفقهية وجدت أن التبعية حلت كثيرا مما سيكون معضلة في الأحكام الشرعية. مش الإنسان تقول لي مثلا أن تعمل عندي، ماذا سأفعل؟ أن تصلح لي بابا مكسرا، منفعة. أن تصلح لي منفعة، تصلح لي منفعة لي، شريت عندك الإصلاح ماشي أنت، شريت غير الإصلاح ماشي أنت اللي شريت. ولولا ذلك أيضا ما صح لك أن تشتري الحيوانات من أجل منافعها، أنها لا بد من المقدار ولا بد من تحديد الحد فيها. من فليكس البقرة من أجل الحليب لولا التبعية، تبعية المنفعة للجسم. وإذا أردت تشتري من إنسان بقرة من أجل حليبها لا بد أن تحدد المنفعة التي في الحليب، تسأله كم تعطي هذه البقرة من الحليب كل نهار كذا، لا بد أن تحدد ذلك مضبوطا. أما شري الحليب بدون معرفة قدره ولا حاله ولا كذا من غير ضبطه مستحيل لو انفرد عن الدابة، تجيك تشري بدون معرفة حاله وصفته ووزنه وكيله لو انفرض عن الدب. لكن لما شريتي الدبة تبعها المنافع ديالها بدون ضبط، ما مضبوطاش ببيع المنافع. وهكذا وهكذا وهكذا، كثير من المسائل حلت بالتبعية وقضي فيها بالتبعية فظهر الحكم على وفق ذلك. هذا الذي مضى إليه المالكية في النتاج وأجروه عليه نظرا لقوة التبعية للأمة، فهذا رأيهم. وعلى كل فإنما النظر إلى الشتي انتقد المالكية، قال الشيخ ليست شياها شاء، والشتي تجمع على شياه وعلى شاء، أليس كذلك؟ نعم. ويلغزون بالفضة في هذا، في هذا الشتي شنو كيقولوا؟ هذا المعنى. اللغة نسيات وهملات، هي الآن في الخزينة ويجب أن تخرج إلى الذاكرة لكي تراها بصيرة العقل، لكن ما بغاش تخرج، خليها قاعدة تخرج. خلاصة الكلام أن هذا هو متمسك المالكية، هنا هذا هو الفقه، هنا يتنافس المتنافسون، هذا هو الفقه، هنا يحتاج المرء إلى التصحيح والتقويم والتأصيل والتوجيه. استدل المالكي بالتبعية في هذا الباب، هنا سترد على المالكية إذا أردت أن تقوم مذهبه وفقهه. مثل هذا، ماشي هذا فقط، مثله بالمئات من التصرفات الفقهية التي فيها مجال ومسرح للنظر والاستدلال والتصيل والتوجيه والتخريج والتفق. هذا هو الفقه. قد قبل يتم الأمور التي يعرفها العامي ليست من الفقه، مثل وجوب الصلاة ووجوب الصوم، هذا ليس من الفقه، لكن تسميه أنت الفقه فهذا تجوزا. وإلا فالفقه ما وراء الظواهر اللفظية والمعاني التي تسبق إلى الأذهان، أذهان العامة، ليس من الفقه. نرجع إلى ما كنا فيه. إذن في كل 40 شاتناس شاتن، ما هي هذه الشات؟ هذا محل خلاف، يعني تقدير سنها محل أخذ ورد بين الفقهاء المالكية أنفسهم. والمشهور أن ما يعطى في 40 شاتا قد أوفات سنة، صرح به المصنف سنة، وهي تسمى بالجدعة، والجدعة هي التي أسقطت أسنانها واستبدلتها بأسنان أخرى تسمى جدعة. وكتب اللغويون تفصيلا متعلقا بأزمنة التي تجدع فيها الأنعام، لأن لا تجدع كلها في وقت واحد، من من يجدع في سنة، من من يجدع في 3 سنين، من من يجدع على ما قالوا. وإذا شككت فما عليك إلا أن تشتري بعض الحيوانات وترقب أسنانها، وكلما جدعت اكتب. وبعضهم يقول بأن الجدع لا علاقة له بالسنين، وإنما له علاقة بالوالدين من حيث الكبار والصغر في السن. فإذا كان ابن إذا كانت هذه الشاة قد جاءت من صغيرين فإنها تجدع بسرعة، وإذا جاءت من مسنين تغليب، باش ما تقول كان المسنة ثم تغليب، تغليب المذكر على المؤنث أصل في اللغة العربية، مسنين شخصين مسنين الشاة والتيس مسنين، فإنها لا تجدع لعد مدة، لأن ابن الشباب يكون قويا وابن الناس الهرمين تكون ضعيف في البنية ديال، حتى في الرجال حتى في بني آدم، هذا معروف. من ولد من شابين يكون صحيحا كما قيل، ومن ولد من مسنين يكون ضعيفا، والبهائم بحسب هذا، قاله أهل الاختصاص لغويون كذا يقولون، وقال قومون بل بالخصب والجذب، فإذا كثر الخائر وشبعت الأغنام وكثر العوش كذا تجدع بسرعة. وإذا كان الجذب فإنه يتأخر جذعها، وهذا هو سبب الاختلاف بين الفقهاء. فمنهم من ربما يعيش في مكان الجذب فلا تكاد تجدع شاته إلا بعد سنة أو أكثر، فقال والجذعات في سنة. وقوم ربما عاشوا في مكان الخصب، هذا احتمالات فقط، في مكان الخصب فرأى بأنها تجدع في أقل من السنة فتمسك بذلك. وإذا تردد الأمر بين هذه المرات فنأخذ بأعلاها ونقول بأن الجذعة هي ما أوفت سنة ودخلت في الثانية ونخرج منها الخروج على وجه الجملة والتفصيل، مذاهب التي في هذه المسألة. هذا هو الخلاف الذي في هذه المسألة. يبقى الآن بعدما عرفنا أننا سنأخذ بالسنة في الجزاء وأن ننزل على لفظة الشاة الذي في الحديث، والوجه ما تقدم ذكره، يبقى الآن ها هو ضأن أو معز. عرفنا أن الشاة مطلوبة وأنها جدع، ولكن جدع من الضأن أو من المعز، يقدم الضأن على المعز كما تقدم ذلك في زكاة 50 من الإبل، وتوجيه التقديم تقدم فلا حاجة إلى تكراره، ووجهه بين. بذلك سننتقل إلى ما بعد هذه المسألة. ثم قال نعم، هذا كل حال في المسألة خلافية كما ترون، بعضهم اشترط الضأن وقال لا مناص من إعطاء الضأن ولا بد منه، وبعضهم قال لا بأس أن يعطى المعز، وأن ما ذهب إليه ابن حبيب لا يلتفت إليه. ابن حبيب اشترط هذا الذي اشترطه، ويناقض بذلك ما ذهب إليه ابن قصار الذي كان يشترط دائما الأنثى. وابن قصار استصحب معه ما قرره الشرع من أفضلية الأنثى، فجرى عليه في هذا الأمر. ابن قصار رجل عميق النظر، دقيق الفصل بين المتشابهات في المسائل الفقهية، ويعد كتابه بأنه في صدر ما ألف في علم الخلاف، فإنه قيل بأنه ليس له نظير، عيون الأدلة كتاب المفقود في بعض الأجزاء المنثورة فقط، قال بأنه لم يؤلف في علم ما يسمى بالخلاف العالي، ولا في تأصيل المسائل الفقهية في مذهب المالك مثل هذا الكتاب، لكنه مفقود. على كل ابن قصر عالم متمرس، ابن حبيب ميال إلى خلاف مع المالكية، عنده ميل إلى نصرة مذهب الشافعي كما لوحظ عليه ذلك في جملة من آرائه، هو شبيه بابن عبد البر في نظره الفقهي، فإنهما في بعض الأحوال كان يتلبسون بحلية الشافعية وقد انسلخا من جبة المالكية. وعلى كل حال مالكية وشافعية وحنابلة وحنفية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يكون شافعي وليكن مالكي وليكن كذا مسلم من المسلمين، ما عاد يدخل الجنة إذا كان شافعه ما غاديش يخرج منها إذا كان مالكي. حسناته تكتب، سيئاته تكتب، صلاته تقبل، صومه يعبد به الله، ما غاديش يكتب له الملائكة إلا الحسنات إلا دار الحسنات، وما غاديش يكتب له إلا السيئات إلا دار السيئات. كان مالكي ما يفلتوه، كان شافعي ما غاديش يخليوه، كل شيء بميزان واحد. وشنو دابا إلا قال لك شافعي والله يميل إلى الشافعي، يا والله يميل، يميل إلى ما ظهر له بالأدلة أنه قوي في مذهب الشافعية، ويميل بعض الشافعية إلى ما ظهر له أنه قوي في مذهب المالكي، وهذا هو دين الله، اتباع الأدلة ليس اتباع العلامات والأحزاب. نرجع إلى ما كنا فيه، قلنا بأن ابن حبيب يرى هذا الرأي، وابن القصار يرى خلافه. ابن القصار مالكي صرف، قوي العارضة، شديد الغوص في الأعماق، عالم بالفروق، لأن أصعب المواضع في الفقه هي أن تفرق بين الأشياء المتشابهة التي لا يكاد يظهر بينها فرق. وعلى كل حال فهو والمازري من الناس الذين في صدري من تقرأ كتبهم وتدرس آراؤهم وتحليلاتهم، تحليل المسائل، أن الفقه له طرق التحليل، لكن إذا كنت تحليل الأدبي راه ما تنسى التحليل الفقهي، راه عنده خصوصيات وعنده أركان، عنده شروط، عنده منهج، وعنده معالي مضى فيها على وفقه، ما كيتخرج داكشي. على كل حال في كتب المازري وفي كتب ابن رشد جملة من التحليلات التي قد تكون أمثلة لهذا الأمر لمن طلب الصناعة الفقهية على وجه الصحيح، وليس من يبحث عن فقط عن القشور. هذا ما ذكره في المعز. إذن يعطي المعز وليعطي الضان، ولكن إذا كان الضان موجود فهذا أفضل إن شاء الله تعالى، ويقدمه على المزيد حق المسكين. نعم تبارك أن الغنم ديال البلد هو غادي يخرج فيه، غادي يجي الكلام على على على, على على الاختلاط، لأن إذا ما كانش الغنم ديال البلد فين غيخرجها؟ هو غادي يخرج من الغنم ديالو هو، وشنو علاقته به هو بغير ذلك؟ ولا عنده الغنم ولا يخرجها من الغنم، وسيأتي الاختلاط إذا اختلط هذا بهذا وهذا الجنس بالجنس على التفصيل الذي سيأتي، لكن هو في الحقيقة الغنم يخرج من الغنم، في كل ما عنده 40 شاتا هذا مخاطب بالحكم، شوف ما يقلبوا على الغنم ديال البلاد. أن هذه المسألة هذه ما لم تعرض هنا لعدم الحاجة إليها. ثم قال ويبقى صاحب الشاء يعطي شاة واحدة بدءا من 40 إلى أن يصل إلى كم؟ 120. فإذا بلغ 120 كم يعطيه؟ شاتان فقط. 121 يعطيه شاتين، فإذا بلغ 121 يعطيه شاتين، ويستمر هذا الحكم أيضا شاتين إلى أن يبلغ 200، فيعطي كم؟ إذا تزوج 200 كم يعطيه؟ 3 شياه. ويبقى على 3 شياه إلى أن يصل إلى كم؟ 400. صفير بعيه 4. وإذا بلغ هذا القدر ماذا سيكون؟ شاة قد سهلة بسيطة، سهلة، من هذا بملي عنده 400 وفصل 500 ولا غني، ده غنيا قش كي تحسب ليه ديك من 100 حتى 400 كما فعلوا في من 100 حتى 300 من 121 إلى كم؟ إلى 201 يعطي فيها 3، ومن 101 إلى 400 أتعطي كم؟ 4 شيا، إذن من 200 إلى 400 لا كلها وقص، كلها وقص، فلذلك خفف عنه. فلما وصل إلى هذا العدد اندرج في الأغنياء، ففي كل 100 شاة قضية بسيطة سهل. هكذا يمر الحكم في الشياه، وهكذا هذا ما فرض فيها، فليحفظ هذا. وهذا الشيء مثل تحفظه في ابن عاشر، وإنما ذكرناه هنا على سبيل الترسيخ فقط وبيان بعض الجهات في الفقه. نعم. ولازم الوسط في الدليل والبصر والقدم كانت النوعين والواحد. بعدما ذكر المصنف الآن المقادير، المقادير هناك ما هو معروف توقيفية، وكون بعضها قد يلحق بالاجتهاد هذا يخرج عن التوقيف، توقيفية، لأن المقادير في الشرع كلها توقيفية، ما يخرج في الكفارة، ما يخرج في الدية، ما يخرج في الزكاة، ما يخرج في زكاة الفطر، كلها توقيفية، وما زال فيها شديد في الاجتهاد، كلها توقيفية. ولما ذكر هذه المقادير وانتهى منها وبين من أين وبين من أين أخذت، انتقل إلى فقه المأخوذ، ما يتعلق بالمأخوذ من الصفات. لا مقدر عرفته، ولكن يجب أن تعرف ما هي المأخوذ. قال ولزم الوسط. الوسط هو ما كان بين الأشرار وما بين القرائن، هو المقصود بالوسط، لأن فيها ما هو غال جدا، فيما هو رخيص جدا، فيما هو متوسط. وهذا قد يكون معروفا بالأصناف، قد يكون معروفا بالأحوال، قد يكون معروفا بالصحة والسمان وما شابه ذلك. المهم الوسط هنا ينظر فيما يحققه، مش يكون يعرف بالأصناف صنف معروف لأنه من أغلى الأنعام، من أغلى الإبيل، ولا من أغلى البقر، ولا من أغلى الغنم، وصنف معروف بأنه رخيص، وصنف متردد بين المقامين. هذا الذي في الوسط هو محل الزكاة. قد تقدم أن أشرنا في كلام سابق إلى أن الإنفاق في الإسلام من ناحية المؤدى يقع دائما في الوسط، لا يكلفونك الغالي ولكن لا يقبلون منك الرادي، في الوسط. فإلى مثلا إذا كانت وقعك شجار بينك وبين مرأة وطلقتها، ورد أن تشتري ثياب البلد، ثياب البلد قد تكون فيها الغالية وقد يكون فيها ما هو رخيص جدا، يحكم عليك في الوسط. كذلك أيضا في سائر الأشياء التي تلزم في النفقة، مثلا الوالدين إذا كنت تنفق عليهم، وفي البلد من ينفق الملايين وفي من لا ينفق إلا شيئا يسيرا، فإنك دائما تطلب بالوسط. ولكن هنا سيراعى قوله تعالى فلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أعطاه الله. درع الجانب ديال المخاطب في مثل هذه الجزئيه. على كل حال الوسط، الوسط في كل شيء يؤخذ من الوسط. من الذي يحدد الوسط؟ ذاك السعي يعرف الوسط، واهل الخبره يعرفون الوسط، ومن اخذ الكرائم فقد جرى وظلم، وكان عمال بني اميه ياخذون الخيار، وهذا مما خالفوا فيه شرع الله تعالى. قال الشاعر المعروف سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا، فكيف ميت لو جرى عقالين، لماذا قال ذلك؟ فكيف لو جرى ميت عبيد عقال كما قال بيت مصغور، لأنه لما مر مرة واحدة في الزكاة أهلك الحق وأخذ القرائن وترك الشيء الردي. وأخذ القرائن محرم بالنص، وفي تحذير إياك وكرائم أموال الناس. وسطية الإسلامية العجيبة، نريد أن نطعم المساكين، نريد أن نرفع الفقر عن الناس، ولكن لا نريد أن نطير الأضغان والأحقاد. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. كيف يمكن هذا؟ أصعب ميزان في الوجود هو ميزان التوسط، أن تجيء في الوسط أصعب شيء في أي شيء، التصرفات والمعاملات وكذا تجيء في الوسط، لا ضرر ولا ضرار، تأخذ من كل شيء أحسنه صعب جدا. ما زال بعض الناس يحيرهم هذا الأمر في جميع أحوال حياته، لا في العمل ولا في التعلم ولا في الدراسة ولا في التربية ولا دائما. إذا اختبر وسط تعيش وأنت دائما تعمل بدون توقف وبالمواظبة، وإن تطرفت أخذت بالطرفين فإن الأمر سيؤول لا محالة إلى الانهزام والانحطاط. سبحان الله العظيم. تشوف دابا الشريعة كالجسم، كل شيء فيها متوازن. الجسم إذا تجاوز فيه مادة ما قدارها فإنها تهلك، وإن فقدت تهلك. هذا السكر، فيكم السكر، مرض السكري، إذا لم يكن السكر في الجسم الجسم تيموت، يقول افتح عليه السكر ولا لا، ولا يطلع عليه السكر تيسخف. إذا طلع سقط، وإذا هبط سقط، وإذا اعتدل نشط. دخلنا دائما التوسط في الأمور، لا ضرر ولا ضرار. ولكن كيف يمكن أن تحقق هذا في الحياة؟ كيف يمكن أن تعرف أن هذا الذي تمضي فيه وسوسات ولا فيه تطرف أخذت بالطرفين الإفراط والتفريط؟ الإسلام هو الاعتدال وهو التوسط، ماشي الاعتدال بمعنى الانبطاح وخلي كل شيء يكون حلال، شي حلال حلال وحلال، لا، حلال وحرام. هذا هو التوسط. نرجعوا التوسط ديال الفهم ديالنا احسن لنا. ها ها لماذا؟ لا راح تكثر على الحق ديال ذوك الناس الذي تاخذ منهم، لان هؤلاء اذا اخذت منهم الاجود وتركت لهم الارذل، هل هذا انصاف؟ أن لي الحق عندك وأنت لك الحق في مالك، فكما أن لي الحق لك الحق، فكيف يراعي حقي ولا يراعي حقك أنت؟ وش التعبد؟ هو الظلم؟ أن نقيم التعبد على الظلم؟ إذا كانت عندي مثلا أحسن شات في الغنم والبقي كله غير متوسط وضعيف، وجيت واخذتها، انت شريك، يشركني في كل شيء، خذ جزءا من الحسن وجزءا من السيء، أيست هذه العدله؟ ولا ان تاخذ الازواج وتشرك فيها الاسوء؟ نعم انت شريكي في هذا المال، والشركه تستلزم المساواه في الجوده وفي الرداءه. لو استحضرت معك ميزان الشعر في العالم في حوال الناس في كذا في أمور كثيرة، عرفت أن هذا من تمام ما يمكن أن يقضي به العقل إذا كان يريد أن يكون الأمر على عدل وحق واعتدال الجسم. تالي لا تتخذ منه اكترام ستتم حقده وضغنه. لا يمكن للإنسان أن تأخذ منه بدون أن يكون هذا لأن الله تعالى تعرفنا الذي يفقد لا يعلم من خلقه ولا كيفه يعلم طبيعته. رأينا ماشي دائما أن تستنزف الإنسان كل يوم وتظن بأنك دائما تختلف منه بدون نهاية. يوم ما سوف يطول وسوف يضاق وسوف يضاق لأن هذه وإذا كان دائما يدعو مع الإنسان هذا بطاقته وقدرته وطبيعته وطبعه وأحواله غريب، ولولا ذلك ما بقي هذا، لولا أن سجن طبيعة الإنسان من الجزاء. كم من مذاهب أنشئت وبالسيف والقوة والقهر والغلبة صادم طبيعة الإنسان فماذا؟ ما هو سبب موتها؟ القوة هو موجودة، القهر موجود، سبب موتها أنها لا توافق طبيعة الدين الذي لم ينسج من أجل موافقة طبيعة الإنسان لا يمكن أن يكون من السبب، ولا يمكن أن يكون دين الله الذي فيه الإفراط والذي فيه التفريط لا يمكن أن يكون لا بد أنه صنعة بشرية. صنعة البشرية لا تحتاج إلى التغيير والتزيين لأنها لا تأتي إلا بالشرع. قوانين بدل زيد نقص ترينا مشكلة أدرنا هذا أخذت مصائب أجل عرض مصائب عرضنا هذه مصائب أكبر تبغوا يعزوا اسمي ستيجي تبطينا بلا أعطيجي والأمور تزداد الشغل فما هي الإسلام؟ الخمر بكلمة حرمه النفس فزال من الوجود نادرة نادرة ولو أردت أن تحرمه الآن تمنعه الآن لم تستطيع لا بقوانينك ولا بشيخك ولا بعصاك ولا بسجنك ولا بعيشك ولا بسجنك ولا بعيشك كون الدين منسوجا على طبيعة الإنسان هذه معجزة والغريب أن دقائقه ترعى هذا الأمر دون أن يشعر به الإنسان كأنه يخدم شيئا فطريا غريبا دون أن يعلم أسراره لن ندخل في هذه التفاصيل نرجع إلى النعجزية ماذا سنخرج؟ نخرج الوسط في البقر في الإبل في النعم في الأنعم في كل شيء مما لزمنا شرعا الإتيان منه ننتهي الوسط وناكل هذا وسط إذا كانت كلها قرائن بعضهم يقول كيف يكون فيها أنا بعضهم أثار هذا السؤال هنا كيف يكون فيها قرائن نحن نعرف أن الكريمة هي التي يقول لها ضدها كون الشيء كريما نسبي وفي مثلا زوج ولا 10 ولا 15 كي 19 مليون واحدة تساوي 3 مليون 4 مليون هذه كريمة أما إذا كانت كلها بثمن واحد وأين هي هذا الذي تسمى بكلمة مالك؟ فينا هو مال ما تكون هذه كلمة مالك؟ فينا هو كلمة مالك؟ هذا مالك؟ شنو كلمة مالك؟ فهمت شي حاجة؟ إذا لم يكن في مالك ما يمكن أن يجعل هذه كلمة، فكيف تسمى كلمة مالك؟ الذي يجعل كلمة مالك وأنت أن يكون فيها مثلا 10 ديال الذهب وفي هذه الكلمة. أما إذا كانت كلها من النوع الغالي، مش شي كلمة؟ ليش كلمة؟ كلمة مالي، مش كلمة مال. كتسمى كلمة المال، ماشي كلمة مال. في الحديث كرائم أموالهم. هذاك بعضهم قال وإن كانت غالية تؤخذ منها وإن هذا يطلق عليه لفظ الكلمة لعدم وجود حقيقة الوصف في المال. ومنهم من يقول بأن لن نلاحظ ماله وما سنلاحظ المال من حيث هو فإذا قال كلمة المال فإننا نعني كلمة الوالد من حيث هي بغض بعدم الالتفات وعدم ملاحظة كونها كلمة في ماله أو كلمة باعتبار المال على وجه الجملة نظرية على كل لا يمكن أن تأخذ كريم أموال الناس وتترك لهم الأسرار لأن ذلك كما سبق ليس عدلا ليس عدلا نعم يمكن يكون عند الأسرار يكون عند الخيار تعال شريك شريك في المال أنا فقراء أسرار أو أغنياء في الأموال ويقولون بأن من لم يملك شريك لمن لا يملك ليس فقط من باب الزكاة بل بأمور أخرى هنا يطرح السؤال في الأحكام السلطانية هل في المال حق غير الزكاة؟ اطرحوا هذا السؤال في الأحكام السلطانية هل في المال حقوق غير الزكاة؟ بعضهم شدد قال لا يوجد في المال حقوق غير الزكاة إلا ما كان عرضا كوجود مريض سيموت ووجود جار فيه جوعون ولقيت إنسان في خطر ومنهم من يقول لا نوسع هذا الأمر لكن أخذ أموال الناس من جانب السلطان يتشدد كثير من الفقهاء المتقدمين انشرطوا له شروطا كثيرة شروطا كثيرة واعتبروا كل ما يأخذه الناس حكمة من الناس مكس إلا بشروط محددة معينة في أموال الناس. لا تأخذ كرائم أموال الناس إلا إذا أرادوا، إذا تبرعوا. كما تعرف أن تبرع هذا الناقة، ولا هذه تحصل ما عندك في هذا الزوج، هذه الأزواج التي عندك تحصل ما في هذه النخل، خذ هذه السبيل. وقرأ بعد ذلك نتنال من البحر الأسود في قوم يتحبون. هل يمكن أن أقرأها بشي شر؟ الوقرة طلب الشر بشي شر؟ ربما يقرأ. إذا خلاصة الكلام أنه يؤخذ الوسط ويتقى الكرائم والشراء، هذا صغير على حاجة البريض على حاجة اللي فيها العلم، ولكن هذا كله الآن فيما يتعلق بالأسرار سيكون في نظر الله. ومن اقتصد سياره كماخر وذات أمل مقعد إلا في تطوع المال أو الشرار كأسد وذات مرض وعين إلا أن يرتاح أهل معيبة بكثرة لحمها يفتحها للفقراء أو ثمنها يريد بيعها له. وذات ما يتعلق بالمعيبة، المعيبة المسألة فيها واسعة، يمكن أن يأخذها السعي دارا، لأن تلك المعيبة قد تكون في قد تكون سمينة، يفعلت عرضا أو عورا في هذه لا تجد في الأضحية، لكن قال هذه سمينة أثمن من غيرها، فأخذها وأراد أن يذبح هذه الفقراء أو أراد أن يبيعها، لأن عرشها هذا لن يضر في ثمنها الغالي، لن يدفع ثمنها مرتفعا، فأخذها عرضا. لكن الذين يشترونها يرون أنها أنه أن أخذ فيها ثمنا يجوز له ذلك، يعني المعيبة. أما الصغيرة فلا، الصغيرة لا يمكن أن يأخذها، لأنه لا يوجد أي ميزة فيها على كده. صار تحتفي ماذا سيفعل بهذا المسألة؟ لا يمكن أن تباع بالثمن الغالي، ولا يمكن أن يأخذ لحمها كثيرا صغيرة، من صغيرة لا ليست سمينة وليست ذات قيمة، لا يمكن له ذلك. فحجر عليه من اختيار الصغيرة ووسع له في المعيبة لهذا الذي قدم ذكره من فوائد المساجد. لا الصغيرة التي لم تسق إلا الإجزاء فليس له أصلها. نعم، نكتفي بهذا.